أظن لا يخفى على الجميع ما أصاب إخواننا في سوريا وما يعانونه من الظلم والأذية والإضرار، وأقل ما يكون من المسلم لإخوانه أنه يتألم بآلامهم ويذكرهم في صالح دعائه، ولا شك أنهم مظلومون بهذه المآسي وهذه الجروح الدامية التي يفعلها من لا يراقب الله في ضعفة المسلمين، حينما تقصف المدن بالدبابات ويؤذى المسلمون، حتى المستشفيات يرسل عليها الظلمة وأعوان الظلمة الذين لا يخافون الله ولا يتقونه في ضعفة المسلمين. إخوانكم بحاجة ماسة إليكم، وكم صبرنا وسكتنا وكنا نظن أن هؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتقوا ربهم، ولكن لا أظن أرجو من الله إلا أنهم إلى هاوية. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بإخواننا في سوريا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين، إليك فزعنا إليك ضرعنا، أنت ربنا منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى. اللهم إن بإخواننا في سوريا ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، نسألك أن تستجيب دعاءنا لإخواننا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وبارك أرزاقهم وعيشهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحيم، أمن خوفهم. اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم. اللهم من لليتامى ومن للثكالى ومن للشيوخ، اللهم إنهم إخواننا في دينك، نستنصرك وأنت النصير، نستعين بك يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغث إخواننا، اللهم أغث إخواننا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بارك أرزاقهم وأمن خوفهم وثبت قلوبهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم واجمع شملهم وارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظلمة والظالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اقسم ظهورهم وعسر في أذيتنا وأذية المسلمين أمورهم، اللهم اشتد عليهم وطأتك وأنزل بهم رجسك واسلبهم عافيتك، زلزل أقدامهم وصدع بنيانهم وشتت شملهم. اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والضنك ما لا يشتكى إليك. اللهم ربنا ورب المسلمين ورب كل شيء، نستنصرك لكل مسلم مظلوم محروم مقهور. اللهم إنا نستنصر بك يا نعم النصير، ونستظهر بك يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغثنا وأغث إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لنا ولهم بالفرج. اللهم عليك بالظلمة والظالمين، اللهم انزع عنهم عافيتك، وشتت شملهم، فرق جمعهم، احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم استمرأوا الفساد وأذية العباد، وعاثوا في الأرض فسادا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أجرنا من كل ظالم، اللهم أجرنا من كل ظالم وظلمه وكل باغ وبغيه. اللهم أجرنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين من الظلمة والظالمين. اللهم إنا في جوارك فأجرنا، وإنا في عوذك فأعذنا، إليك التجأنا يا نعم المولى ونعم النصير. عجل بفرج من عندك تشتت به شملهم وتفرق به جمعهم، اللهم اقسم ظهور أعداء الإسلام والمسلمين، واجعل كيدهم إلى سفال وعاقبتهم إلى خزي ووبال، يا كبير يا متعال سبحانك يا شديد المحال. اللهم أنت جبار السماوات والأرض، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت جبار السماوات والأرض، اجبر كسرنا وكسر إخواننا وألهمنا رشدنا وتب علينا، نستغفر الله ونتوب إليه من ذنوب سلطت أعداءنا علينا. اللهم إنا نستغفرك من ذنب سلط أعداءنا علينا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من ذنوب سلطت أعداءنا علينا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تشمت بنا الحاسدين، ولا تردنا خزايا ولا مستضعفين ولا مقهورين. اللهم ارفع شأننا وقو شأونا وأصلح أمرنا وأصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.